حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالت لهم خزنتها سلام عليكم.

شديد العقاب بالطول تنزيل الكتاب من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله.